شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا جرير عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم عليه السلام، وصبي كان في زمان جريج، وصبي آخر، فذكر الحديث. قال: وأما جريج فكان رجلا عابدا في بني إسرائيل، وكانت له أم، وكان يوما يصلي إذ اشتاقت إليه أمه فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، الصلاة خير أم آتيها؟ ثم صلى ودعته فقال مثل ذلك، ثم دعته فقال مثل ذلك وصلى، فاشتد على أمه وقالت: اللهم أر جريجا المومسات. ثم صعد صومعة له، وكانت زانية من بني إسرائيل، فذكر نحوه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عامر، حدثنا أفلح بن سعيد شيخ من أهل قباء من الأنصار، حدثنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طال بك مدة أو شكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن بكر البرساني، حدثنا جعفر يعني بن برقان قال: سمعت يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم العمد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، أخبرني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فذكر الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال عند الله. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله وأنا صابر محتسب مقبل غير مدبر، كفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم. قال: فكيف؟ قلت: قال فرد عليه القول كما قال. قال: نعم. قال: فكيف؟ قلت: قال فرد عليه القول أيضا. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، كفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام سارني بذلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا في الصلاة فيجهر ويخافت، فجهرنا فيما جهر فيه وخافتنا فيما خافت فيه، فسمعته يقول: لا صلاة إلا بقراءة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنثر، وإذا استجمر فليوتر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال: فقال له رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة أن جبريل عليه السلام جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته فقال ادخل فقال إن في البيت سترا في الحائط فيه تماثيل فقطعوا رؤوسها فاجعلوه بساطا أو وسائد فأوطئوه فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال بين الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب رجال من فارس أو أبناء فارس حتى يتناولوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. قال عبد الرزاق في حديثه قال الزهري وأمر بالأصباغ فأحلكها أحب إلينا. قال معمر وكان الزهري يخضب بالسواد. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن كميل بن زياد عن أبي هريرة قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل لبعض أهل المدينة فقال يا أبا هريرة هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات حثى بكفه عن يمينه وعن يساره وبين يديه وقليل ما هم ثم مشى ساعة فقال يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه ثم مشى ساعة فقال يا أبا هريرة هل تدري ما حق الناس على الله وما حق الله على الناس قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فإذا فعلوا ذلك فحق عليه ألا يعذبهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت إما محسن فيزداد إحسانا وإما مسيء فلعله أن يستعتب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق بشيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. قال عبد الرزاق وهو اختصره يعني معمرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن يوحنس عن أبي عبد الله القراض أنه قال أشهد الثلاث على أبي هريرة أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أراد أهل البلدة بسوء يعني أهل المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار، فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار، فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل فإنه لم يمت ولكن به جراح شديد، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني ابن المسيب أن أبا هريرة قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعى بالإسلام إن هذا من أهل النار، فذكر معناه إلا أنه قال فاشتد على رجال من المسلمين، فقالوا يا رسول الله قد صدق الله حديثك، فقد انتحر فلان فقتل نفسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قتل في سبيل الله؟ قال إن شهداء أمتي إذن لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة، والنفساء شهادة، والطاعون شهادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن أبي سنان عن أبي صالح الحنفي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل اصطفى من الكلام أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال ومن قال سبحان الله كتب له بها 20 حسنة وحط عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له بها 30 حسنة وحط عنه بها 30 سيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يظهر ذو السويقتين على الكعبة، قال حسبت أنه قال فيهدمها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن أبي طارق عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ مني 5 خصال فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن؟ قال: قلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فعدهن فيها، ثم قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمر، فانطلقوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق بين عسفان ومكة نزولا ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 رجل رام، فاقتصوا آثارهم حتى نزلوا منزلا نزلوه، فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من تمر المدينة، فقالوا: هذا من تمر يثرب، فاتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما أحسهم عاصم بن ثابت وأصحابه لجأوا إلى فدفد، وجاء القوم فأحاطوا بهم، وقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم بن ثابت: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا رسولك. قال: فقاتلوهم فرموهم، فقتلوا عاصما في 7 نفر، وبقي خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق إن نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها، فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدر، فأبى أن يصحبهم، فجروه فأبى أن يتبعهم، فضربوا عنقه، وانطلقوا بخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل، وكان قد قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من إحدى بنات الحارث ليستحد بها فأعارته، قالت: فغفلت عن صبي لي، فدرج إليه حتى أتاه، قالت: فأخذه فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعا عرفه والموسى في يده، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل إن شاء الله. قالت: وكانت تقول: ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، قد رأيته يأكل من قطف عنب، وما بمكة ثمره، وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزقا رزقه الله إياه. قال: ثم خرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي 2 ركعتين، فصلى 2 ركعتين، ثم قال: لولا أن تروا ما بي جزعا من الموت لزدت. قال: وكان أول من سن 2 ركعتين عند القتل هو، ثم قال: اللهم أحصهم عددا، ما أبالي حين أقتل شهيدا، على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله، وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر، فحمته من رسلهم فلم يقدروا على شيء منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أيوب يعني بن عتبة حدثنا أبو كثير السحيمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما في خيار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا أيوب عن أبي كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتاع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته ولا تشترط المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما كتب الله عز وجل لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم أبو النضر قال حدثنا الفرج يعني ابن فضالة حدثنا أبو سعيد المدني عن أبي هريرة قال دعوات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أتركها ما عشت حيا سمعته يقول اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا الفرج بن فضالة حدثنا علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال لأن فيها طبع الطينة أبيك آدم وفيها الصعقة والبعثة وفيها البطشة وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله عز وجل فيها استجيب له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن داود بن قيس عن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره وحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم وإسحاق بن عيسى المعنى واللفظ لفظ يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء فأتيته بتور فيه ماء فاستنجى ثم مسح بيده في الأرض ثم غسلها ثم أتيته بتور آخر فتوضأ به. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال أبي قال أسود يعني شاذان في هذا الحديث إذا دخل الخلاء أتيته بماء في تور أو في ركوة وذكره بإسناده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم وحدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث أمرني بركعتي الضحى كل يوم والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ونهاني عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن ابن موهب عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تفضي إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن سلم بن عبد الرحمن النخعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن مبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: ادخلوا الباب سجدا، قال: دخلوا زحفا، وقولوا حطة، قال: بدلوا، فقالوا: حنطة في شعيرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن مبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة، أو قال: إلى المسجد صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن مبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الحرب خدعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن مبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخضر قال: إنما سمي خضرا أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تحته تهتز خضراء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا ابن أبي ذئب حدثني سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يحدث أبا قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، هم الذين يستخرجون كنزه. حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأكملها وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعتها هنا لبنة فيتم بنيانك؟ فقال محمد النبي صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا اللبنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها، قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو يسأل ربه شيئا إلا آتاه إياه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وقال: يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فقالوا: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فيوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك اركبها. قال: بدنة يا رسول الله. قال: ويلك اركبها، ويلك اركبها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم يوما صائما فلا يجهل ولا يرفث، فإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل: إني صائم، إني صائم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يذر شهوته وطعامه وشرابه من جراي، فالصيام لي وأنا أجزي به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، وأمر بها فأحرقت في النار. قال: فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد في يده، لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة تستجاب له، فأريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن لم يحب لقاء الله لم يحب الله لقاءه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يتقبل منه صدقته. وقال: ويقبض العلم ويقترب الزمان، وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: الهرج أيما هو يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا ثوب بها أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتمروا ما استطعتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب، ثم آمر رجلا يصلي للناس، ثم نحرق بيوتا على من فيها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع نعل أحدكم أو شراكه فلا يمشي في إحداهما بنعل والأخرى حافية، ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته له، ولكنه يلقيه النذر بما قد قدرته له، يستخرج به من البخيل، يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني عليه من قبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال لي: أنفق أنفق عليك، وسمى الحرب خدعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق، فقال له عيسى: سرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو. قال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه، إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض. فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالته؟ قال: نعم. قال: أتلومني على أمر كان قد كتب علي أن أفعل من قبل أن أخلق؟ قال: فحاج آدم موسى صلى الله عليهما وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب يغتسل عريانا، خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خففت على داود عليه السلام القراءة، فكان يأمر بدابته تسرج، فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. وبإسناده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني أموالهم وأنفسهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسفلتهم وغرتهم. فقال الله عز وجل للجنة: إنما أنت رحمة أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله عز وجل رجله، فتقول: قط قط، أي حسبي، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يفعل، فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يفعل سيئة فأنا أغفرها ما لم يفعلها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وبإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيد صوت أحدكم من الجنة خير مما بين السماء والأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى، ويتمنى فيقول له هل تمنيت؟ فيقول نعم، فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو يندفع الناس في شعبة أو في واد والأنصار في شعبة لاندفعت مع الأنصار في شعبهم. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يجيبونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل ينقص الخلق بعد حتى الآن. وبإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. قال: فرجع الملك إلى الله عز وجل فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال: فرد الله عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت بيدك من شعره، فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب. قال: رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر. وبإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى بأثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى وقالوا: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر بعد حتى نظر إليه، فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندبا 6 أو 7 ضرب موسى بالحجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الظلم مطل الغني، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه، خسفت به الأرض، فهو يتجلجل فيها حتى يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على هذه الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون الإبل، فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو؟ قال: عجم الذنب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست في ذاكم مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها، إنه لا يدري أحدكم أين باتت يده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع الشمس. قال: تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته تحمله عليها، أو ترفع له متاعه عليها صدقة. وقال: الكلمة الطيبة صدقة. وقال: كل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما رب النعم لم يعط حقها بسط عليه يوم القيامة، تخبط وجهه بأخفافها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع. قال: يفر منه صاحبه ويطلبه ويقول: أنا كنزك. قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين هذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ويستحي أن يسأل الناس فلا يفطن له فيتصدق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فإن نصف أجره له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم للعنب الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي باع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. قال: فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال: أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيفرح أحدكم براحلته إذا ضلت منه ثم وجدها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفس محمد بيده، لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا وجدها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع أتيته بأسرع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينثر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو أن أحدا عندي ذهبا لأحببت ألا يأتي علي ثلاث ليال وعندي منه دينار أجد من يقبله مني، ليس شيئا أرصده في دين علي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم الصانع بطعامكم قد أغنى عنكم عناء حره ودخانه، فادعوه فليأكل معكم، وإلا فلقموه في يده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اسق ربك، أطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي فتاتي غلامي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه، إنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم لمن قبلنا، ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة من جراء هرة لها أو هر ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ترمم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني زان وهو حين يزني مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، يعني الخمر، والذي نفس محمد بيده، لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للقوم والتصفيق للنساء في الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت، تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف عرف المسك، قال أبي: يعني العرف الريح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزالون تستفتون حتى يقول أحدكم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله عز وجل؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيخ على حب اثنتين، طول الحياة وكثرة المال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشين أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من نار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله عز وجل على قوم فعلوا برسول الله وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، وقال: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيب من الزنا أدرك لا محالة، فالعين زنيتها النظر ويصدقها الإعراض، واللسان زنيته المنطق، والقلب التمني، والفرج يصدق ما ثم ويكذب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم السقيم، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء.